صيام عاشوراء. أي نعم، هو يوم الثلاثاء كما يعني كما نقل عن سماحة الشيخ صالح الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى وعن الهيئة أنه يوم الثلاثاء هو يوم عاشوراء لثبوت الرؤية بذلك. فاليوم يعني على هذا الحساب يكون يوم ثمانية، يوم الأحد ثمانية، يوم الاثنين تسعة غدا، ويوم الثلاثاء عشرة هو يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر خلافا لليهود، وهو صلى الله عليه وسلم صام حين جاء وأمر بصيامه، لكن لما فرض صيام رمضان أصبح صيامه مستحبا. لما جاء إلى المدينة ووجد اليهود يصومونه فسألهم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فمن صام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر أو صام التاسع والعاشر والحادي عشر فقد صام بيقين، وصام ثلاثة أيام من الشهر، يعني إذا كان عادته يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فيكون موافقا لصوم يوم عاشوراء. ولا شك أن صوم يوم عاشوراء فيه فضل عظيم، ولعل التحدث بموضوع صيام يوم عاشوراء يخصص له وقت أطول إن شاء الله، فنرجو أن يمكننا الله وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. يمكن هذا يصام يوم الاثنين بنية صوم يوم الاثنين وهو التاسع، أي نعم، ويصام العاشر اللي هو يوم الثلاثاء. قال هل المسلم إيش؟ هل المسلم المشرك؟ في مسلم مشرك، يكون مسلم ويكون مشرك؟ هذا ما يكون. الشرك والإسلام نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وجود أحدهما ارتفاع للآخر، فلا يمكن أن يكون مسلم ومشرك. لكن يمكن يكون مسلم ومعه شرك أصغر، شرك الأصغر يجامع أصل التوحيد، فهذا يمكن. أين إيش كيف نتعامل معهم؟ هل هو نجس؟ يقول المشرك هو النجس، المشرك هو النجس، نجس نجاسة معنوية ما هي عينية. أما يعني أوانيهم إذا لم يكونوا باشروا بها النجاسة فيجوز استعمالها والوضوء. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، يعني من قربة امرأة مشركة، وليس بنجس، ولا ما يعني يباشرونه بأجسامهم يعني يعتبر نجس، لكن هو نجاسته نجاسة الشرك، نجاسة معنوية. اي نعم، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا. مسجد الحرام بيت أقيم لإقامة التوحيد، فكيف المشرك يقربه؟ ينجس التوحيد، ينقض التوحيد. أي نعم، لكن ما يكون المسلم، ما يكون المسلم مشرك على الإطلاق، قد يكون فيه شرك لا يناقض أصل التوحيد، لكن لا يقال عنه أنه مشرك، شرك أصغر. هؤلاء ما يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم. ولو يعلمون ذلك حقيقة ما اختاروا الطريق الأطول. لما يقول سلم لي على النبي كم تستغرق الرحلة حتى تصل؟ لكن لو هو يصلي ويسلم عليه في ملائكة يبلغونه عن أمته السلام، اللهم صل وسلم عليه، هذا أقرب وأسهل وأحسن. أي نعم، وأسرع، وهو حرم نفسه. لو قال هو بنفسي اللهم صل وسلم على نبينا محمد خلاص، وين ادرك يا حبشي يجي يقول ترى فلان يقول يسلم عليك، ها؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. على طريقكم، اي تأتون من جهة بدر من جهة الجنوب، فعلى طريقكم وصلتم قباة تصلون في مسجد قباء ما في بأس. اي نعم، لأنه مقصدكم المسجد النبوي. نعم، لكن مررتم بالمسجد وحانت الصلاة تصلون في المسجد، ثم أتى مسجد قباء. مررتم بأرجو أرجو أن لا يكون بهذا بأس، لكن مقصدكم زيارة المسجد النبوي الذي يعني نهزكم للرحلة هو المسجد النبوي. نعم، لكن مررتم بطريقكم نعم إلى مسجد قباء، فما أرجو أن لا يكون به بأس، أرجو أن يكون فيه فضيلة. نعم، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. المسافر يرخص له أن يفطر في الفريضة، فكيف بالنافلة؟ أين من باب أولى. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا دخل المسجد يسلم عليه، إذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويقدم رجله اليمنى. أين عم يسلم؟ هذولا يزعمون أنهم يزورون، يعني يمتازون بالزيارة فقط. أما السلام ففي من لا يصلي عليه في صلاته أينما كان لا صلاة له. أي نعم، اللهم صل وسلم عليه. صلاة عليه ركن من أركان الصلاة، من ترك الصلاة عليه عمدا أو سهوا فلا صلاة، صلاته باطلة. اللهم صل وسلم عليه. سؤال الأخ يقول حنا في بريطانيا ونختلط مع الكفار ومع المشركين، وقد نضطر لمصافحتهم أو كذا، فعلى كل حال يعني أرجو أن لا يكون بهذا بأس. والمسلم دائما يعني يكون سفيرا للإسلام وللمسلمين بحسن الأخلاق، لأنك إذا لم تصافحه ولم وإذا حييتم فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا جاء يريد أن يحييك سواء بمصافحة أو بغيره فحيه، لا سيما إذا كان هذا يؤلف القلوب ويجعله يسمع دعوتك وينتبه لأخلاقك، فربما يكون هذا داعيا له للإسلام وبنية الدعوة للإسلام. ها؟ أي قل وعليكم، قل وعليكم، وعليكم السلام، ما في شيء. وإذا حييتم بتحية صيغة المجهول أي أحد، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مسلما، يقول سلام عليكم قل عليكم السلام. أي نعم يا أخي، إذا تمكن أن يصلي في الروضة بدون أذية نعم، لكن غالبا في الوقت الزحام ما يحصل الصلاة في الروضة إلا بعد أذية المسلمين وتخطي رقابهم، ويعني هذا طبعا الأفضل هو يبلغ بنيته إن شاء الله ما لا يبلغ بعمل، الأفضل أن يصلي حيث ينتهي به المكان. أي لا ينبغي يعني أن يزاحم مع المزاحمين أو يدافع مع المدافعين، لأنه سيكسب إثما. يعني المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل تحب أنه أحد يأتي ويتجاهلك ويتخطى رقبتك ويزاحمك وكأنه يرى نفسه لا وجود في المكان إلا له؟ طبعا هذا يعني عبارة عن، مع أن اللي يبقى في الروضة لا ينبغي أن يطيل البقاء فيها، ينبغي أن يصلي ركعتين ويمشي حتى يتيح الفرصة للبقية. إذا كنت إذا ليس من البر الصيام في السفر، صيام يوم عاشوراء ما هو بواجب، حد إذا صار ودك من يردك. على كل حال خلاص لأن أفتيت نفسك. أي نعم، نعم، المرور بين يدي المصلي لا يجوز، المرور بين يدي المصلي لا يجوز. أظن معي حديث نقلته، أي نعم، نصه عن أبي سعيد الخدري. ها؟ أي نعم، يقول حدثنا أبو معمر، هذا صحيح البخاري، يقول حدثنا أبو معمر إلى آخر سنده، أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحول الحديث، وحدثنا آدم يعني بسند آخر إلى أبي سعيد الخدري، إلى صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، يعني عمود أو شيء، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا، يعني ما وجد درب غير المرور بين يديه، فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فقال فنال من أبي سعيد، يعني شتمه، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، مروان كان أمير المدينة، ثم دخل على مروان فشكى إليه، أو ربما كان هو يعني الخليفة، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال له مروان ما لك ولابن أخيك، يعني ليش دفعته يا أبا سعيد، ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال أبو سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، يعني دفعت شيطان يقاتله، يعني يدافعه، ما معنى لأنه يقتله، أي نعم. هذا أبو سعيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة، والجمعة يزدحم فيها الناس، ومع هذا قال باب يرد المصلي من مر بين يديه، بس إذا جعل له سترة، أما إذا لم يجعل له سترة هذا شيء آخر، هو لا ينبغي أن يمر بين يديه محل سجود، لكن إذا وضع له سترة يقرب يدنو من السترة ولا يمر بينه وبين السترة، يمر من وراء السترة. مسلم، صحيح مسلم، باب منع المار بين يدي المصلي، حدثنا شيبان إلى آخر السند قال إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه، قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد، نال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، خلاص أصبح صائلا، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي، قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك، فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، والله أجل الشياطين له مساغ وله محل وله إلا يمر بين يديك ويجي بسرعة، أي نعم، أي يقول ما يجوز، يجوز هو يفتيك، أي نعم. اللهم صل على رسول الله، تفلت عليه عفريت، نعم قال تفلت علي عفريت أراد أن يفسد علي صلاتي فدعته حتى وجدت برد لعابه على يدي وأردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لفعلت، ثم ترك، علمت، يعني علم أنه لا قدرة له عليه، ومن يقول أنه يربط لجان ويتحكم بهم يكذب. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر دعوة سليمان وليس له يعني رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني لا يملكهم ولا يربطهم لدعوة سليمان، فما بالك بدجال في هذا الزمان يقول أنا أربط، أنا عندي ملوك سبعة وعندي كذا وهم في خاتمي وإلى آخره، ويدجل على الناس يكذب يقول أصفدهم بالأصفاد، ما صفدهم إلا سليمان. أين ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تأدب مع هذا وعلم أنه لا يمكن، لأن الله استجاب لسليمان فوهب له ملكا ما صار لأحد من بعده. نعم، ولهذا سليمان ملك الرسول، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فأفضل عبد الرسول. نعم. ساعات بيبقى سبحان الله ما في سترة، غير ما واحد يتخذ شخص جالس يصلي وراءه أو شيء، ويجي برضو واحد يقطع عليك صلاتك حتى وانت ساجد، يعني ممكن يمر من فوق رأسك أو يمر من فوق ظهرك. صبر، حتى برضو صبر. المسجد الحرام يمكن له خصوصية، يعني كثرة الزحام ومن يريد الطواف، اللي بيطوف وانت تصلي في الطريق وين يروح؟ أو حتى تصلي وراء، جاء من كل جهة يبون يطوفون، أين يذهبون؟ فنظرا لهذا رخصة فقط، ليس معنى هذا أنه يجوز المرور. إذا ساغ لك ألا تمر بين يدي المصلي فنعم، لكن إذا كان في مثل الوضع الذي يحصل في المسجد الحرام والحاجة إلى الطواف، لا شك أن الرخصة يعني تتعين فيه أكثر. هنا إذا صار الإمام المأموم سترة الإمام سترة له، إذا صليت خلف الإمام ولو يمر من عندك لو يمر من عندك موكب لا ترده، لأن سترة الإمام سترة لك. أي نعم. أما المنفرد إذا وضع له سترة، ما إذا ما وضع له سترة هو الذي فرط. أي نعم. ويعني يضع ما يتيسر له ولو مثل مؤخرة الشداد، أي إذا ما حصل لو خطا خطا